الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل يصح صومها؟ وإذا أخر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر، فهل صومهم ذلك اليوم صحيح؟ الجواب: يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر، وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخر الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه، لقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر، والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم.